هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم استكمالا في برنامج هدى للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سبب المهتدى. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى معانا سورة الواقعة، سورة عظيمة. الميزة أن كتير من المساجد بتصلي بها في الصلوات، كتير من الأطفال حافظينها. كالعادة هنبدأ نتكلم عن مزايا السورة قبل ما ندخل في تفاصيل السورة. السورة مكية، ودي آخر سورة مكية معانا من الشوط الطويل اللي بدأ من سورة قاف، ومهم قوي ده، بل ممكن نعمل حلقة عن الموضوع ده إن شاء الله، إن من أول سورة قاف وبعد كده الذاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، جت سورة الواقعة كحالة انتقال بعد آخر سورة مكية هي شوط طويل مدني. ونتكلم إن شاء الله عن فكرة المكي والمدني بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من خصائص السورة ورد فيها آثار عن بعض الصحابة، ويعني فيها ضعف للنبي صلى الله عليه وسلم، إن هي بتجلب الرزق وبتدفع الفقر، والإنسان يقرأ القرآن عموما للبركة في بدنه وفي حياته وأن يهديه الله سبحانه وتعالى. أيضا سورة الواقعة من السور، من خصائص سورة الواقعة، إن السورة على اسم يوم من أسماء القيامة، زي سورة الحاقة، زي القارعة، التغابن، الأسماء التي سميت بها يوم القيامة أسماء عظيمة، وكل اسم من هذه، كل اسم من أسماء القيامة له دلالة إن شاء الله نتكلم عن ده أثناء شرحنا للسورة. أيضا بتتميز سورة الواقعة إن هي ختمت بالتسبيح، في سور بتبدأ بالتسبيح وفي سور ختمت بالتسبيح. سورة الواقعة من السور التي ختمت بالتسبيح. تعالوا ندخل مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى ونستكشف السورة من الداخل. يبقى احنا كالعادة بنبص على السورة من فوق ونبدأ نستكشف السورة من الداخل. سورة 96 آية، سورة مكية، بدأت بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة. هذا الشرط اللي في أول السورة، إذا وقعت الواقعة، إيه اللي هيحصل؟ طول الشوط بتاع سورة قاف لغاية سورة الواقعة ربنا بيكلمنا وبيحذرنا يوم القيامة هيجي. أيها المعرضون عن يوم القيامة، أيها الشاكون في يوم القيامة، مسألة الشك، اللبس، الإعراض، الاستهزاء، السخرية، الغمرة، السكرة، كل الألفاظ اللي ذكرت في سورة من أول سورة قاف لغاية سورة الواقعة، آن الأوان أن الذي نحدثكم عنه قد جاء. بدأت السورة إذا وقعت الواقعة، تمام؟ العجيب أن السورة ختمت بلحظات الموت، مع أن الترتيب أن الناس بتموت وبعد كده تظل في قبورها ثم تبعث يوم القيامة. السورة هنا عكست، بدأت بأحداث يوم القيامة، بأحداث يوم القيامة، وختمت بلحظات الموت، ولعل إن شاء الله في ختام السورة نتكلم عن النقطة دي. تمام؟ إذا وقعت الواقعة، عايزك تستشعر الألفاظ وأنت بتقرأها. إذا وقعت الواقعة التي كنتم تنكرونها، كنتم بتفروا منها. ذلك من أول بقى شوط المكي بتاع سورة قاف، ذلك ما كنت منه تحيد، ده اللي أنت ما كنتش عايز تسمع عنه. ومش معنى، وده اللي ان شاء الله ممكن نعمل له حلقه بعد سوره الواقعه، مش معنى ان السور بتكلم المشركين اننا ليس لنا نصيب من التذكير، بل غالب، وانا اعني ما اقول، غالب اسباب وقوعنا في المعاصي والاعراض عن الطاعات هو بسبب تقديم الحياه الدنيا على الاخره. كلا بل تحبون العجل، هي دي المشكله، ان احنا ننشغل بالدنيا عن الاخره. هذه السور من اول قاف للواقعه، لو انت فضل الله سبحانه وتعالى بتتابع معانا البرنامج، حفظتها، سمعت تفسيرها، قمت صليت بيها، الصور دي بتحدث رجة في حياة الإنسان، بتعيد ترتيب أولويات الإنسان. إذا وقعت الواقعة، كأن أنا عايزك تخيل مشهد، كأن حاجة نزلت من فوق على الأرض، الأرض اترجت وتهزت وتعاد ترتيب الناس. تاني كده، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. كأن في شيء نزل على الأرض، رج الأرض، هز الجبال، الجبال اتحركت، الناس اتعاد ترتيبها. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، ليس لمجيئها نفس تكذب، ما فيش حد يكذب، يعني مش حد يوم ليه ما يقول إيه، لا ما فيش يوم ليه، خلاص كله اعترف. ذلك ربنا قال وقلنا في الفاتحة مالك يوم الدين، محدش هينازع الله سبحانه وتعالى الملك يوم القيامة. الناس بعض الحمقى ينازعون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لكن يوم القيامة لا ينازع أحد، يوم القيامة لا يكذب أحد. أو ليس لوقعتها كاذبة، بمعناها ليس لوقوعها تكذيب، ستحدث ستحدث. مش معنى إن بعض الناس يكذب بالساعة أنها لن تقع. وده كررته كتير، هذا من يعني من أساليب القرآن المتكررة، أن القرآن يعرض عن تكذيبهم. وهنشوف هنا مشهد عجيب في تجاهل القرآن لتكذيبهم عند أصحاب الشمال، أعوذ بالله أن نكون منهم. فإذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، لا حد هيكذب ولا في تكذيب لحدوثها، ليس لوقعتها كاذبة. طب إيه اللي هيحصل لما تيجي الواقعة؟ خافضة رافعة. عايز تخيل مشهد، موازين، مش عايز اقول بقى بتتقلب، خلينا نقول بتتعدل. الموازين اللي في الدنيا، وذكر الميزان في سورة الرحمن، في ترابطات كتير ما بين الشوط ده، ما بين قاف للواقعة، في الفاظ كتير مشتركة. وخصوصا النهارده ان شاء الله معانا ما بين الواقعة والرحمن، مسألة القرآن، القسم، هيجي لنا حاجات كده ان شاء الله. الميزان اللي ذكر كتير في الرحمن في الاول 3 مرات، وربنا قال لنا اضبطوا الميزان في الدنيا، الناس لعبت في الموازين، الناس بقت بترفع الفاجر والفاسق، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الموازين اختلطت في الدنيا. الناس بترفع أصحاب المال حتى لو كانوا فجرة فسقة، لكن تيجي الموازين تتعادل خافضة رافعة. من معاني وأشهر معنى لخافضة رافعة أنها تخفض أناسا كانوا مرفوعين في الدنيا، ناس كانوا بتعبير القرآن كانوا الملأ، من معاني الملأ كانوا يملؤون العين، الناس كانت بتبص لهم كده منبهرة بهم. يوم القيامة يخفضون، قال صلى الله عليه وسلم يحشر متكبرون يوم القيامة أمثال الذر زي النمل، يطؤهم الناس بأقدامهم. ياه، فلان اللي كان متكبر وكان يصدر أوامر لإيذاء الناس الآن يصبح كالذر يطؤه الناس بأقدامهم. يعني سبحان الله، فعلا خافضة رافعة. وفلان اللي كان مدفوع بالأبواب، إذا تكلم لم يسمع له، وإذا خطب لم ينكح، ما حدش عايز يدخله بيت ولا حد عايز يسمعه، رب أشعث أغبر، ده يأتي يوم، ممكن يأتي يوم القيامة يكون من ملوك الآخرة. أنت متخيل اللخبطة اللي هتحصل؟ ولا يشترط أن كل غني في الدنيا يكون كأمثال الذر، ولا أن كل فقير في الدنيا يكون من أهل الجنة. القضية في العمل الصالح. عشان كده ربنا بيقول خافضة رافعة، هيجي يقول بعد كده وكنتم أزواجا ثلاث. هنشوف التقسيم على إيه، يعني مورد القسمة، الناس بتتقسم على حسب إيه، هيجي الوقت. خافضة رافعة، مراتب الناس، موازين الناس بتتغير. فالشاهد اللي نخرج به من الآية دي، كيف نتخلق بهذه الآية، إن الإنسان في خاصة نفسه وفي تقييمه للناس يكون التقييم على معيار العمل الصالح، ليس على الدنيا وليس على المناصب وليس على أي شيء. ما لم توظف هذه الدنيا وهذه المناصب في طاعة الله فلا قيمة لها، فإن كل هذه الأمور لا تساوي عند الله جناح بعوضة. خافضة رافعة، مشهد، مش عايز أقول انقلاب الموازين، مشهد انعدال بقى الموازين. الموازين اللي الناس لخبطوها وبقت دي الدولة العظمى ودي القوة العظمى ودي الحضارة المتقدمة ودي الحضارة اللي الناس بتقلدها، وده البطل الفلاني وده الأسوة وده اللي الشباب بيقلدوه، كل ده هيتغير وتظهر الحقائق يوم القيامة. من الأسوة الحقيقية؟ من أهل الصبر الحقيقيين؟ خافضة رافعة. الجزء كله تاني من أول قاف للواقعة كله في نوع من الرج عشان الإنسان يفوق. إذا رجت الأرض رجة، يوم القيامة تتهز، وبست الجبال بس. من أشهر معاني البس هنا التفتيت، وده متطابق مع اللي بعدها، فكانت هباء منبثة. الغبار اللي بتشوفه مع أشعة الشمس لما تبص من جنب الشباك كده، هو ده الهباء المتناثر. لأن بعض العلماء قال بست الجبال كنوع من سيرت وحركت، وده فعل بيجي مع الإبل، لكن الأشهر هنا بست الجبال بس اتفتتت. كثرة خطاب العرب ولا سيما قريش في أول نزول القرآن عن الجبال وكيف تدك، الأمر في واقع في نفوسهم كان صعب، كان واضح، لأن العيش في بيئة بيرى فيها الجبال بيتخيل مشهد يوم القيامة. ربنا يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، لما تروح وتسافر بين مكة والمدينة أو تتحرك حتى وترى الجبال وتشوف كده، وكتير حتى من الجبال دلوقتي تكسر وتغير، تخيل بقى مشهد الأرض وهي مليئة بهذه الجبال، ويقول لهم وبست الجبال بس، أو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. فالعربي لما كان يسمع الكلمة دي كان متخيل المشهد، وبست الجبال بس، فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاث. أيضا من مميزات سورة الواقعة، وإحنا قلنا ده في سور معدودة في القرآن زي الرحمن والواقعة، وفي بعض الإشارات في سورة المطففين، تقسيم الناس لثلاثة أصناف. غالب القرآن وخصوصا القرآن المكي في المفصل بعد كده بيقسم القرآن إلى فريقين، لكن تجد أن بعض السور بتخص تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام، بتضيف قسم دايما القسم الأقسام أن في ناس أصحاب اليمين وفي ناس أصحاب الشمال. سورة الرحمن أو سورة الواقعة أضافت قسم اللي هم إيه؟ السابقون. فهنا ربنا بيقول وكنتم أزواجا ثلاثة، بمعنى إيه؟ لما نزلت الواقعة وحصلت رجة الأرض، الناس اتعاد تقسيمها، الناس مقسمة في الحياة تقسيمات كتير، في قارات، في دول، في وظائف، في قبائل، في ألوان، تقسيمات الناس متنوعة. ربنا بيقول إن يوم القيامة تقسيمة الناس ثلاث أصناف على حسب إيه؟ على حسب أعمالهم. لذلك لما حصل انتقال من مكة للمدينة وبدأ يظهر قسم جديد، فربنا بدأ سورة البقرة بثلاث أصناف. إحنا داخلين بلد وهنا بدأ يبدأ الإسلام ينتشر، ربنا قال إن الناس تنقسم إلى ثلاث أصناف، كفار ومنافقين ومسلمين، وهنا ذكر ثلاثة أصناف، السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال. فإذا النظر في أقسام القرآن، إحنا عندنا في سابقين وفي أصحاب يمين وفي منافقين وفي كفار. بعض السور تدمج المنافق مع الكافر، وبعض السور تدمج أصحاب اليمين مع السابقين. تمام؟ المهم إن التقسيمة كلها على حسب إيه؟ على حسب الأعمال، ليست على حسب الألوان ولا الأنساب ولا القبائل ولا الدول ولا أصله عمل باسبور لونه مش عارف إيه. التقسيمة دي يوم القيامة ستكون على حسب الأعمال. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة، في ناس كانت دايما بتختار الطرق اللي فيها طاعة الله، يتعرض عليها طريق يمين في طاعة الله وطريق شمال في معصية الله، يختار اليمين ويجاهد نفسه، قد يقع أحيانا في المعصية لكن يجاهد نفسه ويقوم ويروح لأصحاب اليمين، كان في صحبة أصحاب اليمين. فربنا يقول أصحاب الميمنة يعني هؤلاء مهما تكلمنا عنهم هؤلاء فقط يتعجب من أمرهم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، مهما كلمتك عليهم وعن جهودهم وعن نعمهم فالأفضل تتعجب منهم، ما أصحاب الميمنة. وفي نفس الوقت في ناس كما بتعرض عليها طريق يمين في الطاعة وطريق شمال في المعصية كانت بتختار طريق الشمال، طريق الشؤم والوبال عليهم في الدنيا وفي الآخرة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، نسأل الله العافية، كان دايما بيختار طريق أصحاب الشمال، يختار طريق المعاصي، وهنشوف إيه اللي وداه للطريق ده. أيضا التعجب من عذابهم، نسأل الله العافية. في بقى قسم اتأخر بعيد عن الاتنين دول، والسابقون السابقون، كأنه انطلق بعيد عن التقسيمة دي، كأنه سبق أصحاب اليمين وانطلق بعيدا. هذا الصنف الذين يستمعون القول، لما كان يسمع حاجة ما كانش يسأل الحلال والحرام، كان يسأل ايه أفضل حاجة، كان يسأل عن أحب الأعمال إلى الله، كان يسأل ربنا بيحب ايه، كان يسابق، يسارعون في الخيرات، ده كان بيسارع. هتيجي سورة الحديد، سابقوا في مسابقة وفي مسارعة في طاعة الله وفي منافسة وفي ذلك في الصفات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هؤلاء كان تفكيرهم انه عايز يصل الى الله، يا رب اوصل لك ازاي، يا رب بتحب القيام هحاول اصلي قيام ليه، يا رب بتحب سبحان الله وبحمدي هقول سبحان الله وبحمدي كتير، يا رب يبحث عن مرضات الله، كان عايز يقرب من ربنا. لذلك ربنا بيقول ايه؟ والسابقون السابقون، اولئك، ما قالش اولئك المتقربون، مش هو اللي بيتقرب، ده فضل يسابق لغايه لما ربنا اصطفاه وقربه الله. مقرب هنا بنسميها اسم مفعول، يعني ربنا اللي قربه. طب ربنا قربه ليه؟ لانه هو فضل يسابق، اعماله ممكن ما تجيبش انه يكون من المقربين، لكن قلبه قاعد بيبحث واعماله قاعده بتجاهد ونفسه نفسها توصل لربنا سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله، لن يسبق الانسان الا باذن الله. عايز تكون من السابقين، أول حاجة تعملها الدعاء والتضرع، يا رب أنا نفسي أكون من السابقين، يا رب، يا رب هيئ لي من أمري رشدا، يا رب يسرني لليسرى، كل ده بتيسير ربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة خدناها إياك نعبد وإياك نستعين، لازم تستعين بالله سبحانه وتعالى. فده أحد يسابق. معنى إن الإنسان يسابق معنى إن الموضوع شغله. يعني أصحاب اليمين كانوا بيعملوا الطاعات، كان خايف من المعاصي، كان لما يقع يتوب. السابق لا، مش بس كده، السابق طريقة تفكيره في الطاعات مختلفة أصلا. هو قاعد مشغول، إيه الأفضل، إيه الخطوة الأعلى، إيه الخطوة اللي بعد كده. هو قاعد لما بيسمع حديث مثلا، أي حديث، من قام مثلا في الليل في 1000 آية وفي 100 آية وفي 10 آيات، هو عايز يكون من 1000 آية ولو مرة. هو أي عمل صالح بيسمع عنه زي ما الإمام النووي بيقول يحاول يعمله في حياته ولو مرة واحدة، يلقى بالله سبحانه وتعالى. صحيفته قاعد بيفكر، صحيفته لما يقابل ربنا، طب صحيفتي فيها مثلا إنفاق، صحيفتي فيها قيام ليل طويل، صحيفتي فيها ليلة استغفار كتير طول الليل، صحيفتي فيها ليلة طول الليل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قاعد بيدور صحيفته تكون ملونة بألوان الطاعات، لأن الإنسان بيتنعم بألوان النعيم على حسب ألوان الطاعات. يعني زي ما كان بينوع في الطاعات، ألوان النعيم بتكون مختلفة وأرقى وأعلى، غير اللي بيعمل طاعات قليلة ألوان النعيم أقل. وده قلنا في سورة الرحمن، موجود هنا في سورة الواقعة. والسابقون هؤلاء هم السابقون، قيل أي السابقون في الدنيا هم السابقون يوم القيامة، أو السابقون في الدنيا هم السابقون على الصراط. ما هو الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط ممتد. المؤمن ما عندوش فصل ما بين الدور، الدنيا والبرزخ ويوم القيامة، هو عنده ممتد. لذلك ما بيحصلوش قلق مثلا لما بيشوف ظلم في الدنيا، لما ما بياخدش كل حقه في الدنيا ما بيحصلوش التوتر يقول ربنا فين. هو فاهم ان الامور ممتده. بمعنى هو لما بيقرا قصه اصحاب الاخدود ويشوف اخر مشهد ان هم اترموا في النار ما بيحصلوش اضطراب، بيبقى فاهم ان لسه المشهد له تكمله، بيبقى فاهم ان المشهد زي اخر سوره المطففين، ان على الارائك ينظرون، قاعد بيتفرج على الكفار وهما بيتعذبوا، فعنده الحياه ممتده متصله. فهو فاهم ان كان المسابقه على صراط الدنيا هي هيها المسابقه على الصراط الممتد على الجسر كده اللي على نار جهنم، ربنا يعافينا يا رب ولا نسقط. وفاهم انه ممتد لغايه نعيم ودرجات الجنه. والسابقون السابقون اولئك المقربون، مش المتقربون، دول اللي ربنا قربهم لان هم عملوا اللي يقدروا عليه. فين دول؟ في العجيب، اتأخر الكلام عنهم وابتدئ النعيم بتاعهم. اتأخر الكلام عنهم، قيل لئلا يعتمدوا على اعمالهم، لئلا يصابوا بالعجب، او ليتصل الكلام عنهم بالنعيم، لكن النعيم بتاعهم يذكر الاول لان هم ارقى انواع النعيم في جنات النعيم. دول يا رب احنا عايزين نبقى منهم، دول يا رب كتير ولا قليلين؟ يعني ينفع نكون منهم؟ ربنا بيقول كلمة خلت كتير من المفسرين يقعدوا يفكروا، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني هم كتير ولا قليلين؟ ثلة، كتير مفسرين قالوا معنى أن عدد كبير شوية، هم كتير بس في الأولين وقليلين في الآخرين. تمام؟ لا مش تمام، لسه ما قلتلناش مين الأولين ومين الآخرين. ثلة من الأولين يعني مجموعة كبيرة من الأولين ومجموعة قليلة من الآخرين. طب مين الأولين والآخرين؟ كتير من العلماء قال الأولين الأمم السابقة والآخرين أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن نحن الآخرون زمن الأولون يوم القيامة. طيب معنى كده أن السابقين دول عددهم كتير في الأمم السابقة لكن عددهم قليل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أشرح القولين، أنا العادة أن احنا في البرنامج ده ما بنطولش في الأقوال، بس هنا بس نشرح القولين دول. من سيدنا آدم لغاية النبي صلى الله عليه وسلم في أمم كتير، منهم اللي تعذب، منهم اللي ما شافش أي أنواع من أنواع التمكين، منهم اللي ما نزلتش عليه رسالات كاملة وعاش أجواء التمكين، منهم، وده اللي خلى كتير مفسرين يقول إن ده معناها ثلة من الأولين، منهم أنبياء كثر. كمية، كفاية الأنبياء بني إسرائيل، كمية الأنبياء والرسل اللي بعثوا من أول سيدنا آدم لمحمد صلى الله عليه وسلم كتير جدا، فدول ضمن كلمة ثلة من الأولين. واللي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قلة اللي هيقدروا يوصلوا في السابقين. بعض العلماء لا، ثلة من الأولين، الأولين يعني اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم الصحابة وبعد النبي صلى الله عليه وسلم زي التابعين وتابعي التابعين، في المنطقة دي دول كتير من السابقين، لكن بعد كده قلة أو ما متقدمي كل أمة وآخره. الخلاصة إن كل ما الزمن بيقرب من يوم القيامة بيقل السابقين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. وإن كان كتير من العلماء قال الحديث ده خاص بفساد الولاة والسلاطين، لكن حتى فسادهم بيعود على الناس، فبالتالي الشر بينتشر. فاللي بيحافظ أن يكون من السابقين قلة. ليه؟ لأن خلاص الترف، ودي لفظة معنا في السورة، الترف بينتشر. وفتنة أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في بعض الروايات: وفتنة أمتي في المال. المال بينتشر والدنيا بتفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أخاف عليكم الفقر، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. انفتاح الدنيا بيقعد الإنسان عن المسابقة. كلا بل تحبون العاجلة. فده اللي بيخلي كل ما بيتأخر الزمان، في ناس هتكون من أصحاب اليمين، ربنا قال في أصحاب اليمين زي ما يجي لنا إن شاء الله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لكن بيخلي قلة من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم إيه؟ طوبى للغرباء. قلة من الناس اللي بتحافظ على سرعتها طول الطريق. وما بدلوا تبديلا، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر مشاهد القيامة تركز مثلا أوقات مرة على الأنتخة، إن يكون هو قاعد مبسوط، إن هو الأكل والشرب. أوصاف الجنة بتركز على حالة الاستراحة والرخاء ونسيان التعب والنصب. الناس دي تعبت. معنى أن القرآن يذكر دائما أن الجنة ليس فيها نصب وليس فيها تعب. ليه القرآن يركز على المعاني دي؟ لأنه هو كان بيجاهد. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، سورة فاطر. هنا على سرر موضونة، قيل موضونة منسوجة كده بالذهب، مشهد بديع. متكئين عليها، ومن نعيم الجنة النعيم الاجتماعي، وده موجود في صور كتير. من أشهر الصور اللي بتتكلم عن النعيم الاجتماعي مثلا سورة الإنسان، وذكرنا ده في سورة الطور: يتنازعون فيها كأسا، شدوا من بعض ويلعبوا مع بعض ويهزروا مع بعض. فهنا متكئين عليها متقابلين، مش كل واحد، طبعا هو كل واحد يبقى مشغول، الناس الله سبحانه وتعالى يرزقنا الجنة، مشغول بالنعيم الخاص، لكن أيضا هناك نعيم اجتماعي في الجنة. متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم، النعيم بيجي لهم لغاية عندهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون. وتكلمنا عن ده قبل كده، بأكواب وأباريق وكأس من معين. العلماء بيفرقوا الكوب، الكوباية اللي ملهاش إيد، ملهاش عروة، يعني الكوباية اللي ما فيش فيها إيد بتمسكها، والأبريق اللي انت بتمسكه وتصب منه، والكأس ليس وصفا للكوب لكن الكأس التي فيها خمر، إذا كان فيها خمر تسمى كأس، ومعين ظاهر ومنتشر وكثير، بأكواب وأباريق أو لا ينضب وكأس من معين. الخمر، وبدأ الكلام بالخمر لأن القضية هنا في لحظة المتعة، والأكل يكون للمتعة لا يكون عن جوع. الكأس الخمر التي يشربونها ليس فيها آفات الدنيا، خمر الدنيا، فمن ابتعد عن خمر الدنيا رزق هذا النعيم. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. القرآن يؤكد دائما على خلو الجنة من المنغصات. تاني، ده معنى ليه؟ لأن الدنيا مليئة بالمنغصات. القرآن يؤكد دائما في نعيم الجنة على الراحة. ليه؟ لأن الدنيا فيها التعب. القرآن يؤكد دائما في نعيم الجنة على الخلود، على السرور، على عدم حمل الهموم. ليه؟ لأن الدنيا ليس فيها خلود وفيها أحزان ولا يخلد فيها أحد. لا يصدعون عنها، يعني لا تصيبهم بالصداع أو لا يتفرقون عنها. ولا ينزفون، صفات ينزفون، وإن كان من القراء من قرأ الاثنين ينزفون، بمعنى لا تذهب عقولهم ولا تنفد عنهم، يعني لا عقولهم بتنزف يعني كأنه عقله بيروح منه، ولا الخمر بتخلص. لا يصدعون، لا بتجيب لهم صداع ولا ذهاب عقل ولا بتنتهي. طيب ايه تاني من المتع؟ وفاكهة من اللي هو عايزه. هو بيقعد يتخيل او يفتكر اسم فاكهة، بالتشابه في الاسماء فقط، اسم فاكهة كان سمع عنها في الدنيا تجيله بطعم مختلف. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير، يبص كده للطيور لو اشتهى الطير ينزل مشويا بين يديه. يا عم عايزه مقلي، مش مشكلة مقلي برضه بين يديه. ولحم طير مما يشتهو، وحور عين، وسعة العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، البريق والبياض. والمرأة لما تكون مخدرة يعني في خدرها يحافظ عليها، لا يصيبها هم ولا بؤس ولا اكتئاب ولا أي شيء، كأمثال اللؤلؤ المكنون. يا رب لماذا نال السابقون كل هذا النعيم جزاء بما كانوا يعملون؟ الكلمة دي ما جاتش مع أصحاب اليمين، جزاء بما كانوا يعملون قيل لتقصير أصحاب اليمين عن أعمال السابقين. ثم العجيب، ختم نعيم السابقين: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الغريب زي ما قلنا ان نعيم الجنة في تركيز على عدم وجود المنغصات، زي برضو ولا كذابة اللي موجودة في سورة النبأ. لا يسمع اللغو ولا التأثيم ولا الكذاب، بمعنى ايه؟ الالفاظ التي تسيء الى الاذن او فيها نوع من التأثيم تجلب الاثم او احد يؤثمه، وكذابة ليس فيها كذب ولا احد يكذبه ولا يقول له انت كذاب، لانهم كانوا يعانون في الدنيا من هذا، يعانون انهم اذا مروا باللغو، هو بيعرض عنه مروا كرامه وكان عايز يبتعد عن اللغو فصرف عنه، كان بيتهم بالتكذيب، اتقال له انت كذاب لما كان يتكلم عن الله وعن الدار الاخره. لا يسمع هذه الامور، كل الاحاديث فيها راحه نفسيه، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيم، كل الكلام فيه انواع السلام، ما فيش حسد، ما فيش حقد، ما فيش غيبه، ما فيش سواد الصدور اللي بيكون عند بعض الناس، وسواد النفوس اللي بيكون عند بعض الناس، واسلل سخيمه صدري. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا في الدعاء انك تطلب من ربنا ان يطهر صدرك، انك انت تحسد احد. فمن نعيم الجنه ليس هذا موجود، مش هتضطر بقى تقعد ايه تخبي النعيم بتاعك في الجنه لحسن فلان يبص عليك، مش هتعمل ده في الجنه، ربنا يرزقنا الجنه واياكم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما، إلا إن هم يسلمون على بعضهم البعض، أو الأحاديث كلها فيها سلام. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ ليس معنى إنهم أقل من السابقين أنك لن تتعجب من حالهم، لا، هم برضو ليهم حال عجيبة، كل ما في الجنة عجيب، وأهل الجنة كلهم في رضا. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ ربنا بيقول: في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. في سدر مخضوب، السدر طلح الشجرة معروفة عند العرب، لكن العرب لما كانوا يسمعوا كلمة السدر كانوا يستغربوا إن نعيم الجنة في سدر، لأن السدر شجرة قد تكون في الدنيا كثيرة الشوك قليلة الثمار. السدر شجرة قد تكون كثيرة الشوك قليلة الثمار. قالوا إن معنى مخضوض عكس الوصفين دول في الجنة، مكان كل شوكة ثمرة، ومن كتر ما الثمار مليانة هي بتنزل للأرض. عارف الشجرة بتكون محملة ثمار فهي إيه بتنزل للأرض، فقالوا مخضوض منزوعة الشوك كثيرة الثمار. مفيش حاجة في الجنة شبه اللي في الدنيا، هي أسماء فقط. في سدر مخضود وطلح منضود. العجيب ان القرآن دي محتاجة بحث كده، نجمع كيف تحدث القرآن عن الجنة، ايه الزوايا اللي القرآن ركز عليها. لو انت عايز تاخد، لان دايما الناس بتعدي ايات الجنة او تتصور ان الجنة القرآن اتكلم عنها ان هي ايه شوية مية وشجرتين، يعني الجنة اعظم من ذلك. الجنة قدرة الله في اسعاد المؤمنين، والنار قدرة الله في تعذيب الكافرين، نسأل الله العافية. فبالتالي هنا طلح منضود تركيز على الجانب الجمالي في الجنة، يعني في جانب اجتماعي، في جانب جسدي وبدني، في جانب روحي نظر لوجه الله، في جانب من البعد عن المنغصات. هنا في الجانب الجمالي، طلح قيل شجر الموز أو ما شبه الموز، الثمار اللي بتكون مترتبه، شفت سباطه الموز كده وهي فوق بعضها، عايزك تتخيل مشهد شجره ضخمه مليئه بالثمار المترتبه الترتيب الجميل ده وبتتدلى لغاية عندك. جنى الجنة، قلنا جنى الجنتين دان قريب منك، وطلح منضود زي ما هيجي لنا دلوقتي، لا مقطوعة ولا ممنوعة. بس نكمل الأول. وطلح منضود مترتب، وظل ممدود، بالرغم ان انت مفيش حر في الجنة، لكن افرض واحد حابب يقعد في شبه الظل، شجرة وليها ظل، الظل ده قد ايه؟ الظل ده انت تجري فيه. قالوا ممدود مكانا وزمانا. مكانا يعني قد البصر، ظل كتير، وزمانا تفضل ماشي فيه سنوات، تفضل ماشي فيه فترة ولا ينتهي. وظل ممدود. تخيل اصلا من متع الدنيا انك انت تقعد تقول ايه، انا هجري على الفرس او اركب الدبه بتاعتي، اركب العربيه ولا الطياره، اشوف الظل ده. وظل ممدود وماء مسكوب. هناك نعيم المقربين يطوف عليهم ولدان، بتجيب لغايه عنه. هنا الميه موجوده بس انت ممكن تمد ايدك. الاشارات دي ليس معناها انه ان اصحاب اليمين ما عندوش ولدان مخلوبين، ده مش معناه كده. وقلنا ده في سوره الرحمن، الاشارات دي بتعرفك ان في فوارق في بعض الوان النعيم، لن يستوي، لن يستوي من رحمه الله سبحانه وتعالى، لان الاعمال الوان النعيم الدنيوي من الطاعات كانت عند السابقين، الوان الطاعات عند السابقين كانت اعلى من الوان الطاعات عند اصحاب اليمين، فبالتالي الوان النعيم عند السابقين اعلى، ذكر ربنا قال ومن دونهما، قلناها في الرحمن. هنا وماء مسكوب قيل، وده من الاشياء العجيبه، ماء يجري في غير اخدود، ميه كده ايه ما بتقعش، شيء غريب كده بيغيري زي الانهار بس من غير اخدود، وقيل موجوده لا تنفد وغير ذلك. وماء مسكوب وفاكهه كثيره، هناك مما يتخيرون، يعني هنا اتكلمت على الكم، هناك اتكلمت على الكيف السابقين، وفاكهه مما يتخيرون هناك، هنا وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، بمعنى إيه اللي هيمنع عنهم الفاكهة يعني؟ إيه اللي بيمنع الفاكهة على الإنسان في الدنيا؟ اللي بيمنع الفاكهة على الإنسان في الدنيا معهوش فلوس، هناك مش محتاج فلوس. اللي بيمنع الفاكهة على الإنسان في الدنيا إن تيجي تروح تشتري حاجة يقول لك والله ده مش الموسم بتاعها. تقول له أنا عايز أحسن مانجا عندك، يقول لك لا والله استنى بقى الموسم. هناك مفيش صيف وشتاء يفرق معاك في المواسم. أنت تشتهي الفاكهة في أي وقت تأتيك الفاكهة. لا مقطوعة ولا ما فيش، وبعدين ما فيش تيجي مثلا فلان جه عدى قبلك وخلص الفاكهه من الشجره، لا مقطوعه ولا ممنوعه. وفرش مرفوعه، دي بقى هنا مرفوعه بعيد عن الناس في مكان، لان هنا الانسان هنا يخلو بزوجاته. وفرش مرفوعه، الفرش التي يكون عليها مع الحور العين مرفوعه. إنا أنشأناهن، أي النساء على الفرش الحور العين، إنا أنشأناهن إنشاء خلقا خاص. وقيل معناها أن الزوجة التي في الدنيا أو نساء الدنيا تعاد في صورة امرأة شابة، لذلك لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي عجوز قال صلى الله عليه وسلم ويمزح معه ولا يقول إلا الصدق صلى الله عليه وسلم، قال لا يدخل الجنة عجوز، فبكت المرأة، فهي مش فاهمة، هي متصورة أنها عجوز مش هتخش الجنة، فأخبرها صلى الله عليه وسلم قال أخبروها أن لحظة الدخول الجنة لن تكون عجوزة. إنا أنشأناهن إنشاء، طب هيبقوا كلهم إيه؟ فجعلناهن أبكارا، كلهم سيكونن أبكارا، عروبا تتكلم بالكلام الحسن، تعرب عما في نفسها. ممكن امرأة لا تستطيع أن تخرج ما في نفسها من هذه المشاعر، عروبا تحسن في الكلام وتتدلل في الكلام، في نوع من الدلال. عربا أترابا، أترابا قيل أي السن واحد، أو هم على نفس الدرجة من التوافق ومفيش بينهم تنازع، سواء هن بينهن عربا أترابا، هم سنهم مع بعض كده، أو عربا أترابا لأصحاب اليمين. أترابا لأصحاب اليمين يعني سنهم من سن أزواجهم أصحاب اليمين، عربا أترابا لأصحاب اليمين أو عربا أترابا بينهم. فأتراب قيل في السن أو مستويات في الحسن في التفاهم، فيش بينهن تنازع، مفيش غيرة، عربا أترابا لأصحاب اليمين. هنا بقى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، فمن لم يدرك السابقين في فرصة لحاق أن يكون من أصحاب اليمين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، نسأل الله العافية. أصحاب الشمال اللي كانوا بيختاروا أعمال الشمال وظلوا يختارون أعمال الشمال حتى وقعوا في الكفر، نسأل الله العافية. وده أمر الإنسان لازم يخاف منه. سيدنا إبراهيم كان بيقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، سيدنا إبراهيم يكرر الدعاء اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ الأولانيين في جنات النعيم دول في سموم وحميم. سموم، الريح شديدة الحرارة تخترق مسام الجلد. ده لما يكون في شوية تراب ولا شوية غبرة ولا حاجة تلاقي الناس بتخاف تمشي. ده سموم يخترق المسام. حميم، ماء في قمة الغليان، أعلى درجات الحرارة. طيب الريح الشديدة الحارة والماء الحار بسرعة، في ظل، في ظل يجري عليه، وظل، ها في ظل، بيحموم، دخان أسود لا بارد ولا كريم. تعدد النفي ده له غرض، يعني ده من التعذيب النفسي، انك تقول له الظل، الاكل ده لا حلو ولا هيشبعك ولا هيبسطك. تعداد النفي ده له غرض، فلا بارد لا يجلب عليك البروده بسبب السموم والحميم، ولا في اي لون من الوان النعيم، ليس في اي لون من الوان النعيم، لا بارد ولا كريم. طب ليه؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين. ايه ده؟ يعني كل واحد غني؟ لا، مترف مش معناه هنا غني، مترف الطرف المذموم في القرآن لم يكن يمنعه شيء، مش عايز يسمع كلمة لا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يستعمل كل ألوان نعيم الدنيا في المعاصي، لا يردع، مش عايز حد يردعه، مش عايز حد يقوله لا. ده اللي طغى، عكسه نهى النفس عن الهوى. فبالتالي المترف هو مش عايز حد يكلمه عن الدار الاخر، مش عايز يسمع دار اخر، لان دار اخر يعني حلال وحرام، يعني هيضطر يسيب بعض الحاجات، هو مش عايز يترك شيء. فكان ينعم نفسه بكل الوان نعيم الدنيا حتى لو كانت في المعاصي، فيحرم من كل الوان النعيم في الاخره. انهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكانوا، تيجي تقول له طب في يوم قيامه، يقول لك مفيش. تقول له في يوم قيامه، يقول لك والله مفيش. كانوا يصرون على الحنث العظيم، كان يقسم بالله على الشرك، يقول لك والله ما في بعث، يصرون على الحنث العظيم، يقول لك. ومش بس كده، كان يسخر، عارف، ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يجيب العظام ويفتتها كده قدام الناس كأنها حركة إعلامية، يعني من يحيي العظام وهي رميم. فهنا يقفوا يقولوا إيه؟ أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ يعني عايز يعمل شو إعلامي كده عشان يستبعد البعث. وكمان إحنا هنبعث، أو آباؤنا الأولون؟ طب والناس اللي ماتت من سنين؟ زي فرعون بيقول قال فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فهنا بيقولوا أو آباؤنا الأولون كمان هيبعثوا؟ شوف الرد، واحد يقول لك كده مفيش بعث ويصر على ذلك، ويقول لك مفيش أدلة على البعث. شوف القرآن تجاهل إنكارهم وقال قل إن الأولين اللي أنت مستغربهم والآخرين لمبعوثون إلى ميقات يوم معلوم. مش بس كده، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. شوف انتقال من لحظة التكذيب في الدنيا إلى لحظة العذاب. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، نسأل الله العافية، طعام أهل النار. في نوع من إن هو بيأكل غصب عنه. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها، أي من الشجر البطون، فشاربون عليه، أي على الزقوم. عايز تبلع، مش قادر تأكل الأكل الكريه ده، عايز تبلع، فشاربون عليه من الحميم، ماء مغلي يشوي الوجوه، فشاربون عليه من الحميم. فيفضل يشرب، هو جسمه كله بيولع، ومن جوه بيولع، وحاسس بالنار، النار بتحيط بيه من كل مكان، عايز اي حاجه تطفي النار. فشاربون شرب الهيم. الابل لما بتكون عطشانه بيصيبها مرض، تفضل تشرب تشرب لغايه لما تموت. بعضهم يقول لك، عارف الهيم من معنيه التراب في الصحراء، اللي شاف صحرا بجد يعني، كل ما تحط ميه راحت فينا ميه، تتشرب في الرمله السخنه، مش موجوده. هم كده مهما يشرب ما فيش قيمه للميه اللي بيشرب. فشاربون شرب الهيم، يبقى ده جمع الابل اللي بتكون مريضه بهذا المرض تشرب ولا تروى أبدا حتى تموت، لكن هذا لا يموت فيها ولا يحيى. فشاربون شرب الهيم، هذا انت كنت بتنكر يوم الدين، ده دين الاستضافة بتاعتك، هذا نزلهم. النزل لما يجي لك واحد ضيف اول الاستقبال له ده اسمه النزل، ده الاستقبال. ايه اللي يحصل بعد كده؟ ده لسه الوان العذاب. مش انت كان عندك الوان المعاصي، لسه هيقابلك الوان العذاب. هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من السابقين. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.